الخاتمة ولا يغتر بعمله، لأنه ما يدري ما يختم له، ولا يحكم على الإنسان أنه من أهل النار بموجب أعماله، لأنه ما يدرى ماذا يختم له به. أنت لا تحكم على أحد أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، لأن هذا راجع إلى علم الله وإلى الخواتيم التي يموت عليها الإنسان، والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يصلى عليه لأنه ما كفر، ترك الجماعة ما هو بكفر، وإنما هو ترك لواجب فقط، ما دام أنه يصلي ما ترك الصلاة فهو تارك لواجب يعاقب عليه، لكن يصلى عليه. لو ترك الجمعة أحسن، لو تكرر منه ترك الجمعة، في حديث أن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه، هذا من باب الوعيد، لكنه لا يكفر ما دام يصلي، هو لا يكفر.